الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى وكفى بالله شهيدا. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق محمد رسول الله محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بالحق لتدخلن المسجد الحرام بسم Yeah. وعلم ما لم تعلم فيعلم من دون ذلك قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى محمد رسول الله محمد رسول أرسل رسوله بالهدى هو الذي محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول والذين معه أشداء هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد محمد رسول الله فضل من محمد رسول الله والذين معه أشداء محمد رسول الله محمد رسول الله والذين سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ذلك مثلهم في ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره